والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والشقاق والنفاق والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم وأصلح له البطانة التي تدله على الخير وتحثه عليه يا رب العالمين. اللهم واجمع شمل علمائنا وولاة أمرنا، اللهم واجمع شمل علمائنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد نساءنا وأطفالنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم وعليك بالسحرة المارقين والمشعوذة الماردين، اللهم وعليك بالعلمانيين والمنافقين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفنا بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم قتلهم بددا اهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم وفك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التسلام. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.